إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك مكتبنا أسسنا سوا مخصوص لراحة حضرتك جربنا تكسبنا جربنا تكسبنا هتلاقي مكتبنا في خدمتك في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي اتفضل. ودي تيجي ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد الستات أولا. صفا أبو السعود. أيوة هانم في الحارة 84 مع ضيوف الشرف محمد رضا رجاء حسين محمود السيد ليلى يسري سيد القاضي إنعام سلوسة فكري صادق خديجة محمود بالاشتراك مع عزيزة حلمي المقدمة عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. ألو في خدمتك. تأليف يوسف عوف إخراج علي عيسى. ألو الركع الاخلاق خطوة عزيزة يا سي عزمي. اهو ده بقى سي عزمي بيه اللي حكيت لك عنه دكتورة. دكتورة وسي عزمي بيه بقى هو اللي لمؤاخذة هيخرج لنا السكان اللي معصلجين في بيت نمرة 9. ايوه بس قبل كده لازم ندبر لهم مكان بديل يا معلم. ربنا يعلم قد ايه المعلم خايف عليهم، ده ما بيقولوش نومته لليل، متأثر قوي يا اخويا علشان نوم. انا اصلي لمؤاخذة دمعتي قريبة قوي. لا حول ولا قوة الا بالله، دول لازم يخرجوا حالا. عزمي بيه يشرب ايه؟ فين الساعة يا دكتور؟ لا لا معلش، اصل محروس وسوسن هيقابلوني في الحارة تحت. طب سكي على الساعة بقى، يلا بينا. بالاذن يا دكتورة. مع السلامة يا اخويا. هي الهانم دكتورة في ايه؟ في كفة شيء. يعني تخصص ايه يعني؟ انت لمؤاخذة فاكرها دكتورة يعني حكيمة؟ لا دي دكتورة كده عشان مسقفة وبتعرف تستقرا وبتلبس نظارة كمان. يا سلام، ومعها شهادات؟ امال ايه؟ مع السماوية العنة مرة واحدة. وعندك اتنين شيشة نادية واحد بندق. هنا بقى تشوفي الأصالة على حياتها. يا سلام على ولاد البلد دول، يا سلام. مش عارفة عزمي بيتأخر ليه. ما تكملي الحمص بتاعك. ماليش نفس. أجيب لك حلب حصى؟ لا. طب تشربي شيشة؟ محروس. طب بلاش أشرب أنا، هات شيشة هنا. لو الهبابة دي جت هنا بقى هتلاقيني قمت على طول. سك على الشيشة يا جدع. أنت بتشرب شيشة دايما؟ عمري ما دقتها، بس نفسي تشوفيني وانا بشرب شيشه. وهشوف فيك ايه يعني؟ الراجل والدخان على العموم، مادام مش عاوزانا اشربها بلاش. انا مستعد ابطل كل حاجه تقولي لي عليها الا حاجه واحده بس ما اقدرش ابطلها ابدا. ايه هي؟ اني احبك. محروس. ايوه بحبك من زمان، عايز اقول لك الحكايه دي بس ما لقيتش الوقت المناسب والمكان المناسب. اشمعنى بتقولها دلوقتي يعني؟ فرصه واحنا لوحدينا كده، المكان هنا هادي وساكت وشاعري. سك على الطاولة، وعندك اتنين شاي فتلة حليب بوسطة. ده ما كان شاعري بشكل. بحبك يا سوسن بحبك. ما تلزقش فيا كده، الناس بيبصوا علينا. ايه ده؟ هو في حد هنا؟ الله الله، ايه ده؟ ده خناقة خناقة. خناقة في ايه يا اخوانا؟ خيوم من علي لكون مسيحة ده ابو النهار. اي الحول يا عالم، الخبر دي هتموته. استنى بس يا ست، انت الجدع هيموت في ايدك. الحق يا استاذ. حرام عليك يا ستي، مش كده؟ ومش حرام عليه العاملة السودة اللي عملها؟ عمل ايه؟ اتفضلي شوف ده ايه ده؟ جواب من مين؟ من واحد اسمه غانم. غانم ده يبقى جوزه وبيشتغل في الكويت، وزفت اللي اسمه عبده ده هو بيشتغل هناك مع غانم، جه في الأجازة بعت معاه جواب. طب كتر خير الراجل. صبرك يا فندي، وطلب مني 800 جنيه زي ما هو مكتوب في الجواب عشان يروح الجمرك يخلص على الفيديو اللي جوزي بعته معاه. ما انا من زمان قايله له على الفيديو. قمت تديله ال 800 جنيه من تحويشه العمر اللي بيحولها غانم، فخبط ال 800 جنيه في جيبه وضرب عليهم عوافي وما خلصش على الفيديو. ما هو ما فيش فيديو عشان يخلص عليه. ايه مش بتقولي ان جوزي كتب لك كده في الجواب؟ الجواب اهو، لا قال لي فيه فيديو ولا قال لي اديله 800 جنيه ولا 800 مليم حتى. اهو استقرب نفسك. الله، امال الجدع ده جاب الكلام ده منين؟ هتاريخ تأليف من عنده، ما هو اللي استقرا لي الجواب. وليه تخليه يستقراه؟ ما انا ما بعرفش استقرا يا ابن الايه. اخس عليك يا نصاب يا لص. وهارب من بيته اللي في اخر الحاره ومدوخني وراه من 6 أشهر لحد ما قفشته دلوقتي. بقى اولاد حته واحده ويعمل كده؟ هي الناس جرالها ايه؟ اطلع بالفلوس هلا. اي اي حاضر حاضر هروح اجيبهم. تروح تجيبهم؟ عاوز تكوت يا ابني؟ رجل على رجلك. اي والنبي ربنا يحميك يا فندي. محروس لحسن يضحك عليها ولا تبصم له على ورقه كده ولا كده، ودي جاهله ما بتعرفش الالف من كوز الدوره. وعزمي بيه اللي هيقابلنا هنا. صحيح. طب استني انت في القهوه. صحيح. طب تعالي معايا. انا بستغرب ده، انا قايلهم يستنوه قدام القهوه. نقعد نستناه؟ لا نشوف شغلنا احسن. اتفضل. يا دي بقى حاره ابو عرب. ايوه، ولمؤاخذه انا اتولدت واتنشيت وعشت فيها من 50 سنة، بس انا ملاحظ ان مش هو ده شكل الحاره اللي اتعودنا عليه من زمان. صباح الخير يا معلمه. اهلا يا عرب. مش غريبا يبقى فيه كوافير في الحي البلدي ده؟ ده الحاج سيد ده كان في الاصل مزين وبعدين قلبها كوافير حريمي. والمصبغه دي؟ ده كان مكواجي رجل وبعدين قلبها مسبغه ترتريه. والبوتيك ده كان ترابيشي. ايه العربية الأبهة اللي دخلت الحارة دي؟ ده في بيه كبير قاعد فيها وبيشاولك. ازيك يا معلم داب؟ الله يسلمك يا استعورة. مين قورة بيه ده؟ بيه ايه يابا؟ ده الواد قورة سباك. ما شاء الله ما شاء الله، أنعم وأكرم. ده فعلا في حاجات كتير قوي اتغيرت في الحارة. مش مهم ده كله، المهم الأخلاق. وأهي دي بقى اللي تهمني، ربنا يستر عليها. أدي احنا وصلنا البيت أهو. اتفضل خش لهم بقى وقول لهم الكلام اللي اتفقنا عليه. هما ساكنين في البدرون. مش هتيجي معايا؟ لا اتفضل لوحدك احسن. وهتروح فين؟ اقعد على القهوه عشان استنى الست سوسم. اتفضل. هي كلمه ورد غطاها. اشمعنى سكان البيت كلهم عزلوا وانتوا اللي رافضين؟ حاسب بس وانت نازل لحسن تبل جزمتك الحلوه اللي بتلمع دي. صحيح. وجت منين الميه اللي مالي البدروم عندكم دي؟ كنا بنرش حوض الورد. وفين الورد ده؟ عامل لك ايه؟ هي دي ريحه ميه برضو. يا حفيظ يظهر في ماسوره ضربه عندكم النهارده. النهارده بس؟ سجاده الميه دي مفروشه عندنا طول السنه، كل بيت في الدنيا بيعرفوا عنوانه باسم الشارع والنمره، بيتنا بقى يعرفوا عنوانه بالطفح. انت بتضحكي على ايه يا بنت انت؟ امال اعمل ايه؟ انت اسمك ايه؟ فاتي. وايه العيال اللي نايمين في وسط ميه الصرف دول؟ اخواتي. دول 7 وفي واحد جوه. يعني 8 وانتوا تبقوا 9؟ هو حضرتك من تنظيم الاسره؟ لا، من قله تنظيم الاسره. فين ابوكي؟ في الشغل. بيشتغل ايه؟ ساعي في المصلحه. وفين امك؟ عيانه جوه، ما هي ميعادها النهارده. ميعاد ايه؟ ميعاد العيا بتاعها، وبكره هي تخف وحد تاني يستلم منها وهكذا. انتوا مقسمين العيا نبطشيات؟ طبعا، ما نقدرش نهيا كلنا مره واحده. امال مين اللي يشوف البيت والعيال؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب ليه ما تروحوش المستشفى تتعالجوا؟ رحنا كتير وكل مره بيدونا نفس الدواء السحري اللي بيشفي كل الامراض، قمنا حوشنا منه عندنا بدل المشاوير. ايه هو؟ مزيج. مزيج؟ تاخد شويه. انت بتضحكي على ايه بس؟ امال اعمل ايه؟ طب العيال دول ما بيروحوش مدارس؟ بيروحوا، بس مقسمينها نبطشيات برضو. مش فاهم. يعني 4 يروحوا المدرسة اسبوع، والاربعة التانيين يروحوا الاسبوع اللي بعده. والاربعة الاولانيين بيقعدوا في البيت. ليه؟ عشان الهدوم اللي عندنا تلبس 4 عيال بس. معقول ده؟ امال كلهم قاعدين في البيت النهاردة ليه؟ النهاردة اجازة. اجازة ايه؟ عيد الطفولة. عيد الطفولة المشردة. وهم العيال بيلبسوا ايه؟ ضمور. يا بنتي الضمور ده بيتلبس تحت. احنا بقى بنلبسه تحت وفوق. انت عاوزة تجننيني؟ عملت تضحكي تضحكي تضحكي. ايه مفيش دم؟ مفيش احساس؟ اللي هو انا برضه. بتضحكي على ايه؟ امال اعمل ايه؟ طب قولي لي يا فاتن، انت ما بتروحيش مدرسه؟ مدرسه؟ انا معايا دبلوم تجاره. ايه؟ دبلوم تجاره؟ وكنت بتذاكر ازاي وفين؟ هنا على الترابيزه دي المكسوره دي. بعد ما ناكل اغطيها بجورنال تبقى ولا مكتب الست الناظر. هي بنتي بس الدنيا ضلمه هنا. لمبه الجاز دي اجدع من اي اباجوره. وانت بتذاكري في وسط البحور دي؟ كاني قاعده على البلاش في اسكندريه اللي بسمع عنها. طب والشغل؟ بشتغل. فين؟ في البيت اللي قدامنا. بتشتغل ايه؟ بواب. ايه؟ اول مره اسمع ان واحده بتشتغل بواب. وفيها ايه؟ البواب اللي عندهم خرب، قلت لهم شغلوني بداله، قالوا لي يلا بجيب للسكان حاجتهم واخلي بالي من البوابه والم الايجار، يعني اديني بقلب عيشي كده واساعد في مصروف البيت. فات البواب. بواب يبقى اسمه عم ياسين، عم شحاته، عم ادريس، لكن عم فاتن وليه ما اشتغلتيش بالشهاده بتاعتك؟ استنيت 3 سنين وبعدين جالي تعيين من القوى العامله في مصلحه حكوميه. رحت استلم قالوا لي اوراقك ناقصه ومدوخيني بقالهم شهرين اهم. اسمعي يا عم فاتن انت. لا ما تضحكيش ما تضحكيش. انت قصه كفاح وبطوله عظيمه. ليه عربي؟ يا بنت اتخرسي شويه. انا هروح معاكي بنفسي اشوف حكايه الوظيفه بتاعتك دي. ما كده احسن، بوابك ساب لي طوعني. لا كفايه مرمطه، بس الاهم من ده كله دلوقتي انكم تعزلوا من البيت ده فورا. ليه؟ هيقع. ما يقع. تموتوا وهو احنا عايشين. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. صباح الخير يا سعاده البيه، الاستاذ لطيف؟ نعم. انا بقالي يومين دايخ من اداره لاداره وموظف لموظف، وكل واحد يحولني لواحد لغايه ما وصلت في النهايه لسعادتك، وارجو ان يكون عندك انت فصل الختام يا استاذ لطيف. اختصر. فاتن علي زينهم دبلوم تجاره، وتم تعيينها لكن رافضين يسلموها الشغل لان سيادتك مش راضي تمضي لها قرار قيام بالعمل. لحظه يا سيد، فاتن علي زينهم، فاتن علي، ايوه الاسم موجود في الكشف اهو. الحمد لله، وشك حلو يا لطيف، وشك حلو. ايه ده ايه ده يا سيد؟ اصلنا جبنا جون اهو. البيان اللي عندي بيقول ان اوراق التعيين ناقصه ورقه مهمه جدا. ورقه ايه يا ترى؟ التجنيد. نعم، ورقه تبين الموقف من التجنيد، نموذج 6 جند. اذا حصل لبس بسيط، هو الحسن فاتن بس النقب شرقاوي، قصدي واضح ان سيادتك قريتها فايق. تعالي يا فاتن تعالي. ايوه يا عم. اهي دي فاتن يا سيدي مش فايق. ما انا عارف ان الاسم فاتن انثى مش ذكر، مش كده يا فاتن؟ اللي تشوفوه وهو فيه فاتن ذكر يا استاذ. اه تبقى بقى نسيت تبيني ده في خانه الجنس يا فاتن. خانه الجنس مكتوب فيها انثى. الله، امال ايه بقى؟ لازم ورقه التجنيد. ورقه التجنيد ازاي بس يا استاذ؟ مسوغات التعيين المطلوبه هي شهاده الميلاد والمؤهل الدراسي والكشف الطبي ونموذج التجنيد. ده بالنسبه للذكور مش الاناث. مين اللي قال كده؟ المنطق يا استاذ. التعليمات اللي عندي ما بتقولش كده، النشرة صريحة ولم تذكر أبدا إن إحنا نستثني جنس دون الآخر، وبالتالي تبقى ورقة التجنيد مطلوبة من الجنسين ذكور وإناث. يا ناس يا عالم. بتضحك علي أنت الأخرى. إيه أمال أعمل إيه؟ خلصوني، هو أنا مفيش ورايا غيركم؟ أنت سمعت عن بنت الجنيد قبل كده يا أستاذ لطيف؟ وأنا مالي، أنا عندي تعليمات وبنفذها يا محترم. ما هو شوف أما أقول لك بقى. ما تقوليش، تجيب نموذج التجنيد البنت تستلم، مفيش النموذج هنعتبرها عدلت عن التعيين ونعين اللي بعدها في الدور. بقى أنت لطيف أنت؟ ده أنت سخيف. إيه؟ منفصلتي الحلاليف. كده أهو، طب اطلع برا. فيه ناس اتخلقوا في الدنيا دي بس عشان يتضربوا وأنت منهم. إيه؟ تعال بقى. أوعى سيبيني. ده بيعطلني عن تأدية وظيفتي. طب وإيه هي وظيفتك دي؟ وظيفتي إني أضربه. المهم الاخلاق طبعا، وفين وفين على ما خلصوا لهم بعض واعتذرت له، لكن بعد ما المدير بتاعه جه وهزقوا على حكايه التجنيد دي والست فاتن خلاص عينوها. ما شاء الله. المهم هيعزلوها من البدرون امتى؟ فورا، وسوسن قدمت لهم على خيمه الايواء بتاعه المحافظه. عزمي بيه هتبوسه. ايه ألف مبروك يا معلم، ألف مبروك، حصل المراد من رب العباد. هو البركة في عزمي بيه. ايه نبتدي بأنه بيت بعد كده يا معلم؟ نمرة 11. امتى؟ بكرة. ونفس الميعاد برضو؟ أيوة، الساعة 2 بعد نص الليل والسكان في 7 نومة. العمال بتوع جاهزين؟ طبعا، ومعهم العدد والمقاطف وكله. بس اوعوا تعملوا أي صوت يا درويش. الله، هو حد حس بينا قبل كده يا معلم؟ العملية دي لازم تخلص المرة دي بسرعة. حاضر، هنحفر ونخوط تحت الاساس. لا، لازم تحف في الاساس نفسه. ايوه بس احنا لو حفينا في الاساس ذات نفسه البيت هيرقص. هو يرقص وانا طبله على واحده ونص. وبعدين المحافظه تمزر السكان وعزمي بيه يعزلهم، البيت يفضل، نجيبه اسفل السافلين وارضي ترجع له. وهو ده المهم؟ لا، المهم الاخلاق. غدا حلقة جديدة. ألو، في خدمتك. المخرجان المساعدان عايدة عبد الله وإسماعيل عبد الفتاح. ألو، في خدمتك. مع تحيات يوسف عوف وعلي عيسى. ألو،